كذلك لو رأيت إنسان بيأكل شيء مضر يجب عليك تعلم المضار. هذا من باب النصيحة. نعم جمال. يعني ينتسبون أليس هؤلاء الذين ينتسبون للنصارى أو اليهود قد قال الله فيهم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ كفرهم مكافرون من قبل عهد الرسول، ومع ذلك أحل الله نساءهم وأحل ذبائحهم. الله من قال القرآن؟ الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وما زلنا نستخرج الفوائد منها. فلنمشي. أخذنا منها إيش؟ هكذا. طيب اكملنا. نعم بدل ايش؟ بدل الكاف الطالب. طيب هل تعرضنا لقوله طعام الذين الكتاب حل لكم أن من العلماء من قال ما اعتقده أهل الكتاب طعاما فهو حلال سواء دكة أو لم يدكة؟ طيب هل تعرضنا لكون الإمام من أهل الكتاب لا يباح للمسلم ولو خاف العنت؟ طيب إذن نذكرها نلحقها بالفوائد. من فوائد الآية الكريمة أن الإماء من أهل الكتاب لا يباح للمسلم ولو خاف العنت. دليله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فإن قال قائل: إذن قل المؤمنات كذلك، لأن الله قال: والمحصنات من المؤمنات. قلنا: نعم، لولا آية النساء وهي قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. لولا هذا لقلنا بذلك، لكن تكون الجارية المسلمة تحل للمسلم عند الضرورة على حسب ما سبق في سورة النساء. من فوائد الآية الكريمة أن الأعمال داخلة في الإيمان لقوله: ومن يكفر بالإيمان. والمذكور في هذه الآية هي أعمال، فدل ذلك على أن الأعمال داخلة في الإيمان، وهذا هو ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة أن الأعمال من الإيمان، وله دليل من الكتاب والسنة. أظن شرحنا هذا بالاتفاق، ما شرحنا. طيب من القرآن قال الله تبارك وتعالى حين ذكر توجيه الناس إلى المسجد الحرام بعد أن كانوا يتجهون إلى المقدس: قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال المفسرون أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وأما من السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وهذا قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهذا فعل، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا انفعال نفسي من أثر القلب وهو من أعمال القلوب، فدل هذا على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. لكن إذا قرنت الأعمال بالإيمان صارت الأعمال علانية والإيمان في القلب، مثل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب، من فوائد الآية الكريمة أيضا ذكرنا ولا أدري أن من أنكر البعث، نعم، أن من أنكر من كفر بهذا الإيمان فقد حبط عمله، أن العمل قد يحبط بعد أن عمله الإنسان، وذكرنا التفصيل في هذا، وأن الردة لا تحبط الأعمال إلا إذا مات الإنسان على ذلك. وذكرنا في الآية إثبات الآخرة، أضيفوا من فوائد الآية إثبات الآخرة، ومن فوائدها أيضا أن الناس في الآخرة ما بين خاسر ورابح، لقوله هو في الآخرة من الخاسرين، فدل هذا على أن الآخرة فيها رابح وفيها خاسر. نعم. ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم وأيديكم. الخطاب يا أيها الذين آمنوا سبق لنا الكلام عليه عدة مرات فلا حاجة إلى إعادته هنا. وقولوا إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم الصلاة، ولا يشترط أن يقوم الإنسان على قدميه، بل متى أراد وإن كان قاعدا فإنه يلزمه ما أمر الله به. وقوله إلى الصلاة، الصلاة عبادة معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هكذا قال العلماء في تعريفها، أنها عبادة معلومة، ولم يذكروا كيفيتها لأنها يعلمها الخاص والعام، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فقولهم مفتتحة بالتكبير هذا فصل يخرج ما عدا الصلاة، لأن جميع العبادات التي سوى الصلاة ما فيها افتتاح بالتكبير. نعم. ومختتمة بالتسليم أيضا تخرج ما يبتدأ بالتكبير ولا يختم بالتسليم، كالطواف بالبيت، على أن ابتداء الطواف بالتكبير ليس بركن لكنه من المندوبات، إلا لكنه يخرج بقولنا إيش مختتمة بالتسليم، فإن الطواف لا يختتم بالتسليم. وهذا مما يدل على أن الحديث المروي مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن الطواف بالبيت لا يصح مرفوعا، إنما هو عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو لا يصح طردا ولا عكسا. ولهذا كان القول الراجح أن الطواف لا تشترط له الطهارة، لأنه لا يدخل في الصلاة ولا يمكن أن يدخل في هذه الآية، لأنه ليس بصلاة. وإذا تبين أن الحديث المرفوع الذي هو في الحقيقة موقوف، إذا تبين أنه لا ينطبق، نعم، لا يصح طردا ولا عكسا، تبين أنه لا يشترط له الطهارة. نعم. ونتكلم على هذا إن شاء الله في الفوائد. طيب، إلى الصلاة، ألا يقول قائل الصلاة في اللغة الدعاء، ويكون مراد إذا قمت من الدعاء؟ قلنا لا، ما ثبت أنه نقل عن معناه اللغوي إلى معنى شرعي فإنه إذا ورد في لسان الشارع يحمل إيش على الحقيقة الشرعية، يعني على المعنى الشرعي. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هل نقول المعنى لا يقبل الله دعاء أحدكم؟ لا أحد يقول بذلك، مع أن الصلاة في اللغة الدعاء، لكن نقول الحقائق اللغوية إذا نقلت إلى حقائق شرعية وجب أن تحمل على الحقائق الشرعية في لسان من؟ في لسان الشعر. طيب، فغسلوا وجوهكم. الغسل معروف هو إمرار الماء جريا على العضو، أن يمر الماء عليه جريا، يعني يجري عليه احترازا من المسح على العضو. والوجوه جمع وجه، وأظن العقيل يعرف. هنا معروف، وإنما سمي وجها لأنه تحصل به المواجهة، وهو وجه أيضا من وجه آخر أنه وجه القلب. فالإنسان يعرف ما في قلبه مما في وجهه، ولهذا إذا سر الإنسان استنار وجهه، وإذا غم انقبض وجهه، فهو تحصل به المواجهة الحسية، وهو وجه للقلب حقيقة، لأنه ينبئ عما في القلب. طيب، فما هو الوجه؟ يعني قلنا ما تحصل به المواجهة، وحده العلماء بأنه عرضا من الأذن إلى الأذن، فالبياض الذي يكون بين العارض والأذن يعتبر من الوجه. وأما طولا فإنه من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية، وهذا الضابط من منحنى الجبهة أقرب إلى من قول بعضهم من منابت شعر الرأس، لأنك إذا قلت من منابت شعر الرأس لازم أن تقول المعتاد، ليخرج الأفرع والأنزع، يعني لأن بعض الناس تنزل منابت شعره إلى الجبهة، وبعض الناس ترتفع في الناصية. لكن إذا جعلنا الضابط هو منحنى الجبهة صار هذا أدق من وجه، وأيضا هو المطابق للواقع، لأن الذي واجه الناس عند اللقاء هو ما دون المنحنى، أما ما وراءه فهو مواجه للسماء لفوق. طيب، مسترسل اللحية هل يكون من الوجه أو لا؟ من أهل العلم من قال إنه من الوجه، وعلى هذا فإذا كان للإنسان لحية طويلة فإنه داخل في الوجه. وقال بعض العلماء إن المسترسل من اللحية ليس من الوجه، وذلك لأنه في حكم المنفصل، لأن لدينا ثلاثة أشياء في جسد الإنسان في حكم المنفصل: الشعر والظفر والسن، هذه في حكم المنفصل. فيقول ما دام ذلك في حكم المنفصل فإنه لا يدخل في حد الوجه، ولكن الصحيح أنه يدخل في حد الوجه، لأنه تحصل به المواجهة، ولأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسناد وحسن أنه كان يخلل لحيته في الوضوء. فإذا قال قائل هذا فعل والفعل لا يدل على الوجوب، قلنا هو لا يدل على الوجوب في الأصل، لكن إذا وقع مبينا لمنطوق صار له حكم ذلك المنطوق. وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أيدي جمع أيدي، جمع يد. طيب، أيديكم إلى المرافق، انتبه هنا قيد اليد لأنها إلى المرافق، فيجب أن تغسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق. والمرفق هو مفصل العضد من الذراع، وسمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق به أي يتكئ عليه. وقوله إلى المرافق، قال العلماء إلى هنا بمعنى مع، وإنما أولوها إلى مع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه إذا توضأ غسل مرفقيه، فتكون السنة مبينة للقرآن. ثم استدلوا بأن لهذا نظيرا في القرآن مثل قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم، يعني أموال اليتامى، إلى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. ولكن الاستشهاد بهذا الشاهد فيه نظر. المهم الذي بينت أن إلى نعم الذي بين أن منتهى الغاية هنا داخل هي السنة. طيب، قال: وامسحوا برؤوسكم. امسحوا برؤوسكم، المسح هو إمرار اليد على الممسوح، لكن من المعلوم أن المراد امسحوها بالماء، امسحوا الرؤوس بالماء. ولهذا زعم بعض العلماء أن في الآية قلبا، وأن المعنى امسحوا رؤوسكم بالماء. ونحن نقول إن الباء هنا ليست لتعدية المسح لتعدية الفعل بالباء، ولكنها مفيدة لمعنى زائد على المسح، وهو الإلصاق، الإلصاق والاستيعاب، الإلصاق والاستيعاب. وإن كانت دلالة المسح على الإلصاق واضحة، لكن الاستيعاب، لأن الباء تدل على الاستيعاب. ولهذا قلنا إن قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، تدل على وجوب استيعاب إيش؟ البيت بالطواف، لأن الباء للاستيعاب. وقول برؤوسكم، ما حد الرأس؟ الرأس ما ترأس، وما هو العضو المترأس على البدن كله؟ هو نعم، وما بين مفصل المخ والرقبة. وعلى هذا فالرقبة لا تسود الرأس، لأنها عضو مستقل. ثم إن إذا أخرجت من الرأس، يعني يقولون الرأس ما ترأس، إذا أخرجت منه الوجه بقي ما سوى الوجه مما ترأس. وهل يدخل في ذلك الأذنان؟ الجواب نعم، يدخل في ذلك الأذنان. أولا لأن الاشتقاق يدل عليه على دخوله، وثانيا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح بأذنيه. قال: وأرجلكم إلى الكعبين. في أرجلكم قراءتان سبعيتان صحيحتان: الأولى أرجلكم، والثانية أرجلكم بالكسر. فعلى القراءة الأولى تكون معطوفة على قوله: وجوهكم، ولا على أيديكم؟ ليش؟ لأنه إذا تعددت المعطوفات فالمعطوف عليه ما يلي العامل وهو الأول. أفهمت؟ فهم. طيب، وأما على قراءة الجر ففيها إشكال عند بعض العلماء، منهم من قال إنها جرت على سبيل المجاورة. المجاورة، إيش المجاورة؟ قالوا لأنه قد تتبع الكلمة ما جاورها في الإعراب، ومثلوا لذلك بقول العرب: هذا جحر ضب خرب، ولا خرب؟ خرب. طيب، خرب ما تصنعت للضب، لأن الخرب هو الجحر، لكن قالوا إنه جر على سبيل المجاورة. ولكن هذا التعليل عليه، هذا التعليل عليه، إلا أنه دأب كثير من النحويين إذا عجزوا عن توجيه الإعراب ذكروا علة قد تكون مستكرها. ولهذا يقولون إن علل النحويين كجحور اليرابيع. تعرف هارون جحور اليرابيع؟ ما تعرف؟ تعرف الأربوع؟ ما تعرف الأربوع؟ نخلي حجاج يجيب لك واحد. الأربوع دويبة أكبر من الفأر، أكبر من الفأر، والفأر ما يحتاج، كلنا عارف، لكن رجليها طويلة ويديها قصيرة جدا ولها ذنب طويل وهي ذات حيل، تحفر الجحر لها في الصحراء وتجعله بابا واضحا، ولكنها تستمر في حفره وتحفر صاعدة في أقصاه حتى إذا لم يبق عليها أن تخرقه إلا قشرة دقيقة توقفت، من أجل إذا حجرها أحد من فم الجحر نعم خرجت من الباب المغلق إلى حين الحاجة إليه. ولهذا تسمى هذه نافقة اليربوع، عرفتم؟ طيب، نحن نقول إن القول بأن مبني على سبيل المجاورة فيه نظر، لكن ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى مذهب جيد، قال إنه إن الله قال أرجلكم وأرجلكم، لأن للرجل حالين، حالا تكون فيها مكشوفة ففرضها الغسل، وحالا تكون فيها مستورة ففرضها المس. وقوله عز وجل إلى الكعبين، ما هما الكعبان؟ الكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، وهما معروفان، وإن كنتم جنبا فاطهروا. يعني انتهى الكلام على الوضوء الذي هو الحدث الذي سببه الحدث الأصغر، قال وإن كنتم جنبا فاطهروا. في الآية إشكال إن جاءت أن المخاطب جماعة، والخبر بصيغة الإفراد، لم يقل إن كنتم جنوبين مثلا، بل قال جنوبا. جوابه سهل، لأن كلمة جنوب في اللغة الفصحى يستوي فيها المفرد والجماعة والاثنين والواحد، وإن كان قد ورد في بعض في لغة ضعيفة جمعها على جنوبين، لكن اللغة المشهورة الفصحى أن كلمة جنوب تطلق على الواحد والجماعة. فمن هو الجنوب؟ الجنوب من أنزل منيا فهو جنوب، وألحقت السنة به من جامع وإن لم ينزل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وقوله فاطهروا أصلها بالتاء، لكن قلنا بالتاء طاعا، ولم يبين جل وعلا لم يبين كيف نتطهر، لكن الصيغة تدل على التعميم، لم يقل طهروا جزءا من أبدانكم أو عضو من أعضائكم، بل قال اطهروا، وهو شامل لكل البدن وله صفتان كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الفوائد.

فقد نظره لي قد يحتاج دونه يعني السجود سجود التلاوة إن كان في الصلاة فله حكم سجود الصلاة، يعني يكبر إذا له عند السجود وعند الرفع. إن كان خارج الصلاة فإن من العلماء من قال لا يكبر له، لا عند السجود ولا عند النهوض من السجود ولا يسلم له، ومن العلماء من قال يكبر للسجود ولا يكبر للرفع ولا يسلم، وهذا ظاهر صنيع ابن القيم رحمه الله. أما شيخه فيرى أنه ليس بصلاة وأنه يجوز على غير طهارة وإلى غير القبلة، المهم لا أجر الصلاة. الله أنا أميل إلى أنه صلاة من وجه أنه لا يجوز للإنسان أن يسجد على غير طهارة، وأيضا لا يسجد على غير إلى غير القبلة، والحمد لله الأمر مو بواجب. نعم على القول بأنه ليس بصلاة، لا ما إذا كان صلاة لابد يكون وراءه. أي نعم نعم سليم، وتراك أردت أن تسأل البارحة أو قبل البارحة ولكنك هربت. إيه ما تك وش العذر؟ أي طيب نعم تفضل. إيه هذه يا سليم تجينا إن شاء الله في الفوائد، سنتكلم إن شاء الله عن هذا بكلام أوسع في الفوائد. نعم نعم نعم صدقت. ما ذكرنا بالصلاة؟ ما ذكرنا يا جماعة؟ ما قلنا هي عبادة؟ أنت ظاهري متأخر، إذا قلنا عبادة يعني أن تعبد الله بها، لكن المشهور عند العلماء، شوف المشهور عند العلماء ما هو؟ يقول هي أقوال، هكذا يقولون، هي أقوال وأفعال معلومة مبتدا بالتكبير مبتدا بالتسليم. احنا نقول لا هي عبادة. لو قلنا التعبد لله بعبادة صار إطالة. هنا ايش ايش نعم نعم ها اي لانك لو قلت او جاء صارت قصيمة للسفر والمرء، يعني هذا او هذا وليس كذلك. الآية يقول إذا حصل سفر أو مرض وحصل حد وجاء أحد من الغائط أو لمس الإنسان. دقيقة موسى أنا سمعت الشريف في ما تصل به إذا كان الإنسان عارضه شعره كثيف، أما إذا كان شابا أو الشعر كثيف تحصل به. ثم إنه لا يلزم من أصل اشتقاق أن يكون مطابقا تماما. أليست مزدلفة تسمى جمعا؟ طيب ومنى سميت جمعا للناس يجمعون فيها، لكن منى ما يجتمعون؟ طيب عرفة مو بلازم. وليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم